Emma Suleiman و بدرالدين فهمي. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. مستمعين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم قراءات حرة. أصدقنا المستمعين، اليوم نواصل القراءة في كتاب من أعلام أسيوط، إعداد الدكتور محمد رجاء الطحلاوي والدكتور يحيى عبد الحميد. كتب المعدان يقولان: كان يوم 18 من إبريل يوما من أيام أسيوط المشهودة، فعلى طرف الصحراء الغربية لمدينة مانفلوط وعلى الطريق المؤدية للواحات تقع قرية بني عديات التي كانت مسرحا لأحداث ملحمة بطولية رائعة. كان أهالي القرية يبعثون بجماعات منهم إلى النيل لمهاجمة السفن الفرنسية، وفي اليوم 18 من أبريل عام 1799 اجتمع 3000 من أهالي القرية بزعامة الشيخ أحمد الخطيب والشيخ محمد المغربي والشيخ أبو أيوب العدوي، وانضم إليهم حوالي 450 من الأعراب المصريين و300 من المماليك لمواجهة القوات الفرنسية. وصار إليهم جنرال دافو بجنوده المسلحين قاصدا الاستيلاء على بني عديات وقمع ثورتها، فلما وصلها فوجئ بالأهالي جميعا يحملون السلاح، واشتبك الفريقان في معركة حامية دارت رحاها في طرقات القرية وبيوتها التي جعل الأهالي منها شبه قلاع. وانتهت المعركة بعجز الفرنسيين عن الاستيلاء على القرية، فلجأ الفرنسيون إلى حرق البيوت وإشعال النيران فيها، واحتل الفرنسيون البيوت بحجة البحث عن السائرين ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم. ومع هذا ظلت الثورة متقدة تلهب الفرنسيين وتقضي عليهم. ومن هنا كان احتفال أسيوط بهذا اليوم في 18 من إبريل من كل عام تعبيرا عن التقدير والإجلال لكفاح أهل أسيوط وبني عديات ضد قوى البغي والاستعمار، واستعادة لمعاني الفداء والنضال وتوسما لخطى الآباء والأجداد. وقد أقيم نصب تذكاري بقرية بني عديات تحية عرفان وتكريم لهذه المناسبة. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل إلى ختام هذه الحلقة، نعود ونلتقي بكم في الغد بإذن الله تعالى. حتى نلتقي لكم أرق تحياتنا وتحيات نادي أبو السيف من الهندسة الإذاعية. دكتور جمال حمدان، تقديم همت سليمان وبدر الدين فهمي. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. حول دولاراته وراح بنوك بلده وحط مدخراته ساند بورصته عشان يكبر ويقوي شركاته. كل ده راجع بالخير على اهلنا لما قررنا نعتمد على نفسنا، لحد يهدد ولا يتبغدد ولا يهز شعره مننا. الله على ده شعبه وحكمته وبعد نظرته. اذاعة شمال الصعيد من المنيا. مساء الخير. اللي ما سمعوناش ليلة مبارح نقول لهم ان احنا بدينا نحكي في سيرة مجاجة اخو الملك حسن الهلالي وسعودي اخو دياب ابن غانم. ومجاجة وسعودي كانوا صحاب وما لهمش دعوة باللي بيحصل في الجبايل، الدنيا تخرب تعمر، هم اصحاب. في هذا اليوم خرجوا يصطادوا غزلان، وقلنا ان صيد الغزال في العرب كان دليل على فتوة الشاب وفرسنته، يعني اللي يرجع بصيد يبقى ده اللي ماهر، واللي ما يرجعش بصيد ممكن يلتفت للعلم يبقى احسن له. فاللي حصل وعلى حين غفلة لقينا مجاجة اخو الملك حسن بتطلع فراسه انه اخو الملك حسن وان سعودي ده زغبي، فبص لجيه ماشي على يمينه ركبته العفاريت وقال له كيف تمشي على يميني يا سعودي؟ المفروض ان سعودي يمشي على شمال اخو الملك اللي هو ابن الملك سرحان، لكن ايه اللي فكر مجاجة بالحكاية دي وسعودي صاحبه يعني من قديم وصاحبه من زمان ما تعرفش؟ طلعت فراسه واهان مجاجة اهانة كبيرة جدا وقال لهم انتوا كلاب وانتوا يعني جبايل تعبانة وكيف يعني تمشي على يميني؟ فبرد لطيف وبزوج، وسعودي ده كان ولد ظريف غير دياب، قال له يا مجاجة احنا ماشيين في الصحراء ومحدش شايفنا واحنا اصحاب، انت لما تلاقيني في وسط النجوع مشيت على يمينك يبقى انا صحيح قصدها فيك، انما انا ماشي على نيتي واحنا ماشيين نتسامر، فايه اللي خلاك تقلب الدور مع؟ وعموما انا متأسف تأسيف جامد وبعد كده مش ممكن يحصل ده مني ابدا. وكان عم جابر بدأ يغني لما انتهى الوقت، فقول من الاول عم جابر. هذا ما كان من امر الامير دياب، والسعد صادفه وتعادل الطياب، وعاش في سرور وسعد بجملة الاحباب. واما ما كان من اخيه الصغير، عنده اخ اصغر منه اسمه سعودي، سعودي ابن غانم ابن ماجد ابن سيار ابن حمير، كان اخو حسن الثاني اصغر منه اسمه مجاجة، مجاجة ابن سرحان اخو الملك حسن، اصغر اولاد الملك سرحان ولكن شقيق السلطان حسن. كانوا الاثنين سعودي ومجاجة، سعودي ابن غانم ومجاجة ابن سرحان، الاثنين احبه دوما، توفيق ديما من الرحمن، وقلبهم الى بعض امن، كانوا دواما لبعض مؤمنين، وبالروح يبدي صحيح، كانوا دواما لبعض مؤمنين، والراح بالروح يبدي صحيح. شهدت جميع النجع لانهم محبين، نعم العيون الرغم، نعم الهلال وزغب، محبة ظهرت على عمومي، مع بعض في القلب رغبة. عدة الأربع قبيلات. بعد دول ما فيش صحابي، انغابوا دقيقة يشتاقوا المقابلات. أحباب نعمل أحبابي، يوم طلعوا هما الاثنين. اجتماع الحبايب، احوال مع بعض راضين. ربك حاضر ليس غير، مجاج دخل معه الشيطان ابن الملك. مجاج دخل معه الشيطان، كل من ياخذ يومينه التفت جنبه بالاعيان. لقي سعودي ماشي على يمينه، لقي سعودي ماشي على يمين. وقال له يا ابن الكلب انا مين؟ لما انت خارج معايا تعرفني مين؟ تعرفنا انا مين في المقام؟ انا اللي واخد يومني، لماذا ما تعمل احترام تمشي ليه على يميني؟ ليه ما تتبعش شمالي؟ عشان ايه ما تتبع يساري؟ ياك ناوي تفرسق شملي، كان البحر ما يطفي ناري. وقرب وسكر بلا كيف، وقال لي يا عبين الرباية ميل عليه جرد السيف. للمحبة تخليك تقل أدبك معايا، عدمت الأدب ليه يا زغبي؟ عدمت الأدب ليه يا زغبي؟ احنا عديتنا الرجال بني هلال والقلب زغبي. ليه ما تتبعش الشمال؟ أثنى الأمير يرد عليه، أثنى السعود يرد عليه. إنما رد زوجه معاني الأمر اللي زعلان عليه، لا مؤاخذة غلطة وما تعش تاني. ديري غلطة ومش هتعود طويلة وهتعد. إن شاء الله الله بالخير ربك يريدي سامحني وابوس لك اياديك احنا لقينا نفسنا في خلاها محدش ملاقيني ولا ملاقيك محدش هيمسك جداها لكن واحنا في النجع يا ملك دواما بتبع شمالك خضعت للنفس وملك لا مؤاخذه بينا قلنا لك قالوا خلاص يعني اذا حصلت مهلا اوريك والله اجم راسك واحرق جدودك وبهدل اهاليك ان حصلت تاني الغلطه دي تعرف خلاصك يا مروا سويه انما القلب تعبان حاجه لابليس حصلت بين الحبايب دخل الشيطان سعودي كل لابغ الجسم تعبان ومع المحبة والعشم مرضيش يجاوب مرضيش يرد على مجاجة كلام بكلام لحسن الأمر يوسع ويبقى فيها دم وسعودي ده زي ما قلنا انه كان مؤدب ومربي ماشيين الاثنين هما طالعين يصيدوا وبصوا بالأعيان لقيوا غزال نازل من جبالي وعيلوا الأمير السعودي من البعد لما بان قال له اتفضل صيد يا هلال اتفضل يا أصيل قدام انت مبداي في كل حاجة يلي ليك السعد خدام مقامك يا سلطان زياد انت الأول وانا اللي اتبعك ومش ممكن انا اصطاد قبلك هاد الغزال وتفضل صيد انت ايديك عني كتيري انت يعني باعك طويلة وانت اللي تعرف تصيدها انا ما عارفش اصيدها غير وجه ربي مقاصد قوم ايه دفع الكحيلة الامير سعودي قال له انت مبداي في كل حاجة وانت ابن السلطان ثم انت تعرف تصيد احسن مني كله وبيحاول يمسح الغلطة اللي ما عملهاش وبيحاول يزيل الهم اللي حصل بين الخلين والصديقين بدون سبب وعلى غير معاد مجاجة دفع الفرس وراح يصيد ابن الملك الدريدي كانت في فكره ليه مقاصد ما هو شارب كاسات الدريدي يعني شارب كاسات الدردي وزي ما قلنا الدردي يعني المر هجم ورا الغزالة ما صدهاش حورها كتير في خلاها وعدت برضو ما ملكهاش ما باين إلا ضرها ظل مجاجة يطارد الغزالة وكل ما يرمي سهم يجي السهم في ظل هذه الغزالة في الرمل وما يجيش في الغزالة أبدا فضل يحارب بفرسه قلبه صبح من الحيارة والعقل ما فيش فرسه في راسه تاهت منه في مغارة دخلت الزجتلة في حتة من الجبل تاهت الغزالة وانقطعت السبيل بين مجاجة وبين الغزالة تاهت الغزالة ومجاجة ما صدهاش حتى رجع من وراها ورفع رايته الملك طروف الشاش ما هي راحت منه في واسع خلاه سلم ورجع لسعودي وقال له انا ايه ما صدهاش سعودي شافه جاي غضبان شارب كاس مر ودريدي قال له خبريه زعلان يا سلطان ما صدتش ليه يا دريدي قال له نفدت مني وعدت وراحت في واسع خلاها يا ما رجال غيرنا استعدت وما تقدرش توصل حداه قال له حتى اللي متمرنين على الصيد اكتر مننا ما يقدروش يوصلوا لهذه الغزال وقول عم جاد مروا سوية مروا سوية انما القلب تعبان حاجة لبليس بين الحبايب اسعودي كلي لادغ جسم وشعبان ومع المحبة وعشم مرضيش يجاوز خدام مقامك يا سلطان زياد ادي الغزال اتفضل وصيد انت بديك عني كسري غير وجه ربي مقاصد دفع الكحيل الامين دفع الفرس مجاجة وراح فيه ابن الملك الدرزي كانت في فكره له مقاصد شارب كتات الدرزي هجم وراها مصدهاش هجم ورا الغزالة مصدهاش حورها كتير في خلاها عدت برضو ما ملكهاش عدت برضو ما ملكهاش ما باين إلا ضرها فضل يحاور بفرسه فضل يحاور بفرسه قلبه صبخ من الحيرة العقل طافش في راسه العقل ما فيش فرسه تاهت منه في مغر تاهت الغزالة وريع مغلهاش دانا دانا دانا دانا سلطان حسش ليه يا ذي رزي. قالوا نفدت مني وعدت نفدت مني وعدت وراحت في واسع خلاها. يا مرجال غيرنا استعدت ما تقدرش توصل حداها. قالوا السعودي اتفضل ارتاح واحنا علينا نصدوها. الزغ بجر السلاح كانوا الصد لهم بادعوها. فالسعودي لقي مجاجة راجع من الصيد ما صادش، تجيه راجع مهزوم، فاتقدم عليه وقعده وهداه. طبعا مسألة كبيرة ان فارس يطلع علشان يصيد ويرجع بلا صيد، فكمان لقيها فرصة انه ممكن يصيد له الغزالة ويدها له، فينزل زيه مبسوط للمضارب الاثنين مصطادين واربعة وعشرين جرة. ولقيها كمان فرصة ان هو يداوي المشكلة اللي حصلت من شوية اللي ملهاش اي سبب، فقال له انت بس اتفضل ارتاح واحنا الغزالة علينا نصدوه. والزغبي جر السلاح، والزغابة كانوا مشهورين بالصيد، واحنا عارفين دياب ابن غانم، وحنعرف ازاي بعد كده لما دياب اتمرن على الحربة وازاي انه بيجي يصيد الوحوشة بين عينيه. فالزغابة اللي بدع الصيد ومخصوص جنس الغزال بالذات صيد الغزال، الواد على الله قاصد سعودي ولد له قدر عالي. خلص الكلام زعج والد غانم لما قال وللمهرة هز الجناية، قامت المهرة تهرول في الجبال رباها نعم الرباية. وفضل يبص على الغزلان حتى بعينه رأها، وصرخ لها شمال ويمان وكانت مباين غير دراها، كانت مزنوقة في جبال وهو لمح الظل بتاعها فاتجه نحوه. الواد سعودي حلق لقدام وصرخ وهز القضايب، السيف والسعد له كان خدام غندور سرك النوايب، يعني ايه جز على اسنانه وقرر ان هو لازم يصيد الغزال. وجرب عليها وكبر راجل بطل والد غانم، وصرخ وقلبه تجبر عليه غنوا الهوانم. وطبعا عليه غنوا الهوانم دي حتة كده من عند عمكو جابر علشان يداوي القفي. كبس على الغزالة بعزمه الواد كامل سعودي، الحظ موزون عزمه، المهم صاد الغزالة السعودي. صاد الغزالة السعد ناداه وسقط على كفه كما سبع غاضب. رجع الواد حامد مولاه يقول الرب حاضر ليس غايب. صاد الغزالة وشالها على كتافه ورجع يشكر الله ان هو سطره مع مجاجة. رجع سعودي بالصيد فرحان، يا محلى الجناية على ايده، محلى السيف على ايده، كل واحد منهم جايب عبيد وخدمان. سعودي عطى الغزالة لعبيد، كل واحد فيهم لما بيطلع يصيد بياخد معاه 3-4 من العبيد بتوعه. المهم انه لما رجع سلم سعودي الغزالة لعبيد، قال خدوا هنا خلوا دي، وانا بقدرة اللي نشاني ارجع تاني النوبة دي اصيد للملك غزال تاني، عشان انا ابقى صايد غزالة والملك ايه صايد غزال. الملك اللي هو طبعا مش ملك ولا حاجة، هو اخو الملك، هو مجاجة ابن سرحان اخو الملك حسن. نبقوا احنا الاثنين صدنا دي ارجع اصيدها المجاجة، نقوم نريحوا مقاصدنا ونبقوا قضينا كل حاجة. قالوا له العبيد يطيل عمرك أمير يا مرض الخواطر، الزغبي تحت أمرك يا أصيل يا أمير يا شاطر، يعني يا زغبي إحنا تحت أمرك لأنك رجل نبيل وعارف الأصول. فسعودي دكم الكحيلة وساح يدور على غزال تاني، توهن في قلب الجبل وراح إلا مجاجة جر اليماني على العبيد. وقول عم جاد الزغابة اللي بدع الصيد مخصوص دمس الغزالي الوضع على الله باصي سعودي ولد قدره علي تعب ولد غانم لما قال للمهر هد القنايا وقامت تهرول في الجبال رباها نعم الرباية وفضل يبص على الغزلان حتى بعينه رآها وصرخ لها شمال ويمان وكانت ما بين غردراها الواد حلق لقدام وصرخ وهز القضايا ليه السعد كان خدام غندور سرك النوايا قرب عليها وكبر قرب عليها وكبر راجل بطل ولد غانم وصرخ وقلبه تجبر عليه يغنوا الهوانم كبس على الغزالة بعزم كبس على الغزالة بعزم الناد كامل سعودي الحظ موزون عزمه صاد الغزالة السعودي. وبكرة إن شاء الله حنعرف ماذا تم بين سعودي أخو دياب ابن غانم ومجاجة أخو السلطان حسن. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب شالك نحكي في سيرة وكمل كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي.